الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما زلنا مع افتراء الملاحدة على دين الله عز وجل وكذبهم عليه وسذاجة طرحهم وكلامهم، ولكن ربما يكونوا معذورين، فالأموال التي تغدق عليهم ستذهب إن لم يفعلوا ذلك، فيضطرون لقول أي كلام ليثبتوا لأسيادهم أنهم يعملون، ولذلك يظل الملحد حامد عبد الصمد يفتري على دين الله. ولكن في هذا الفيديو الذي سأعرضه اعترف اعترافا مهما، فدعونا نسمعه. وفضلت مكة ماشية على كده فترة طويلة لحد ما محمد جه وعمل لك فنكيشة في وسط الجماعة دول وقال لك ايه في دين جديد بقى وبتاع، وهم ما عجبهمش الموضوع ده. ليه؟ لانه كان بيهدد تجارتهم وبيهدد مكانتهم بين القبائل العربية وبيهدد موسم الحج اللي هو مهم لمكة زي ما هو دلوقتي مهم للسعودية. طبعا أنا أعتذر عن سوء الأدب والطريقة التي يتكلم بها، فهذا شأن الحاقدين دائما، فلا عليكم. ولكن هل سمعتم بآذانكم أنه قال أن قريشا عارضته بسبب خوفهم على تجارتهم وأموالهم وخوفهم على موسم الحج، لأنه كان مهما لهم؟ لماذا كان مهما لهم؟ لأنه أولا يأتي لهم بالأموال، ثانيا كان يعطيهم السيادة والشرف. إذن هو يعترف الآن أنهم لم يعارضوا النبي إلا لأسباب دنيوية بحتة، وهو خوفهم على أموالهم وتجارتهم وليس لأسباب دينية. ركزوا معي في كلامه، لأن هؤلاء يتلونون تلون الحرباء ويغيرون كلامهم في لحظات. المهم أن هم يعني طردوه، أو هو اللي مشي راح المدينة وكون جيش، وكانت أعداد بسيطة جدا اللي هجرت معه، لأن محدش اقتنع بالدعوة بتاعته وهو بيدعي بقى بيقدم لهم مبادئ الإسلام بقى وبتاع. قال لك يعني ما فيش حاجة جديدة، كان فيه الأحناف قبله بيقولوا نفس الكلام، والصلاة والصوم وتعبد ربنا ولا تزنون، ما جابش مبدأ جديد ان هو واو ده الحاجة دي أول مرة نسمعها. يعني كان فيه المبادئ دي موجودة، وبتوع مكة كانوا بيسمحوا لكل حد ان هو يجي ويقول الكلام ده كله. لكن أعتذر لكم مرة أخرى على سوء الأدب هذا، ولكن والله مضطرون للرد على هذه التفاهات. ولكن دعونا نظهر الكذبة. يقول أعداد قليلة التي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يقتنعوا بكلامه، وطبعا من يستمعون لهذا الرجل يقولون ما هذه الثقافة والعلم الواسع، ولا يكلف الواحد منهم نفسه للبحث ليعلم هل كلام هذا الرجل صحيح أم خطأ. يقول أن أعدادهم كانت قليلة لأنهم لم يقتنعوا، ولكن هذا كذب، لأن أهل مكة كانوا مقتنعين جدا، ولكنهم رفضوا الأمر بسبب الكلام الذي ذكرته أنت بلسانك منذ قليل، لأنهم خافوا على تجارتهم ومكانتهم بين العرب وسيادتهم. ولكن الكذاب دائما ينسى كلامه. ألم أقل لكم أن هؤلاء يتلونون تلون الحرباء؟ وكانت أعدادهم قليلة لأن قريشا كانت تضيق على المسلمين وتهجرهم وتعذبهم إذا سمعوا بأن فلانا أسلم فعلوا به الأفاعيل وأساموه سوء العذاب، كما فعل أمية بن خلف ببلال رضي الله عنه ويضعه على رمال الصحراء ويقول له ارجع عن دينك، وكما فعل أبو جهل مع عمار بن ياسر وياسر وزوجته سمية حتى جاء عليه من الله ما يستحق، وطعن سمية وهي امرأة كبيرة حتى قتلها، ومات زوجها ياسر تحت التعذيب. وكما حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في شعب أبي طالب 3 سنوات حتى أكلوا أوراق الأشجار، فمن رأى ذلك سيخاف من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان مقتنعا كل الاقتناع بهذا الدين. ولذلك قل عدد المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من أسلم وخاف من إعلان إسلامه، حتى لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة بسبب كل هذا الأذى لم يتركوه أصحابه، بل تتبعوا أثرهم وحاولوا قتلهم. وقصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، ثم يقول قولا ساذجا يدل على قلة في التفكير، وهو أن هذا الأمر كان موجودا وكان يدعو له الأحناف، وهذا أمر لا ينقضي منه العجب، فهم لا يتبعون إلا الجديد فقط، أما إذا سمعوا الأمر قبل ذلك لا يتبعونه. سبحان الله العظيم، ما هذا العته؟ هل يتركون اتباع الصواب والحق لمجرد أن هناك من قال بمثله قبل ذلك؟ نسأل الله أن يشفي عقولكم. ومع ذلك الأحناف لم يقل واحد منهم أنه نبي، ولم ينزل على واحد منهم القرآن، ولم يكن يدعوهم في كل مكان، فدعوتهم تشبه أن تكون دعوة لمكارم الأخلاق. أما دعوة النبي فكانت مختلفة عنهم جملة وتفصيلا. ثم يقول أن العرب كانت تسمح لكل من أراد أن يتكلم أو يدعو بالدعوة، وقد بينا كذب هذا الكلام، وأنه أبعد ما يكون عن الصواب بسبب تعذيب المشركين لكل من آمن. ثم قال أنهم يسمحون للدعاء ولكن محمد أراد السيادة. وهنا سنقول له: فلماذا طاردوا النبي لما أراد الهجرة؟ فقد ترك لهم الجمل بما حمل، وترك لهم المال والسيادة. لماذا أرادوا القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يبحث عن أي سيادة؟ فلو أراد لحصل عليها بطرق كثيرة، ولو تنازل عن دعوته لجعلوه سيدا بينهم، ولكنه أراد نشر هذا الدين. ولأنك لا تؤمن بمبادئ وتتبع مصالحك فسيصعب عليك فهم هذا الأمر، ولكن النبي كان صاحب عقيدة ومبادئ يريد نشرها حتى ولو جاء ذلك على حساب حياته، فهذا لا يهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. راح بقى المدينة وعمل جيش، ابتدى يحدد طريق التجارة بتاع قريش، اللي هم بيروحوا للشام من عن طريق المدينة، فكانوا بيقطعوا عليهم الطرق ويهجموا على قوافلهم. ثم هو هنا يكذب مرة أخرى، ولكن هذا طبيعي، فهو يشبه قطاع الطرق بالضبط، يبحث في الكتب ويأخذ ما يريده ويترك الحق، ثم يخرج على الناس بهذا التدليس الذي انتقاه من الكتب ليقطع عليهم طريق الوصول للحق، ثم هو الآن يرمي المسلمين بما هو فيه ويصفهم بقطاع الطرق. لماذا؟ لأن المسلمين اعترضوا قافلة أبي سفيان والتي كان فيها تجارة لمكة، ونسي أو تناسى لماذا فعل المسلمون ذلك. دعني أخبركم السبب الذي لن يخبركم به قاطع الطريق هذا. في مكة كان للمسلمين بيوت وأموال وتجارات، ولما عذبت قريش المسلمين اضطروا للخروج والهجرة إلى المدينة، وتركوا كل ما يملكون من أموال وبيوت وتجارات، فاستغل المشركون هذا الأمر وقاموا بالاستيلاء على أموال المسلمين. إذن فقد سرق مشركو مكة أموال المسلمين بعد الهجرة، وهي أموال ضخمة وكثيرة. فأراد النبي أن يعوض الصحابة عن بعض أموالهم التي أخذت وسرقت منهم في مكة، ولذلك اعترض هذه القافلة. وهذه القافلة وإن كانت كبيرة ولكنها لا تساوي شيئا بالنسبة لأموال المسلمين التي سرقت منهم. إذن فالمسلمون في الحقيقة كانوا يستردون جزءا من أموالهم التي سرقت منهم. فما يفعل هذا الشخص المتحدث أنه يكذب عليك ليجمل صورة لصوص أخذوا أموال الناس بالباطل وسرقوها، وهذا ليس بغريب، فهو يدافع عن أشباهه. يقولوا بقى أن كلمة سيف الله المسلول دي بقى يعني جات لخالد بن وليد لما راحوا معركة مؤتة، بعتهم محمد والقادة الثلاثة بما فيهم كان فيهم بقى زيد بن حارثة واثنين تانيين جعفر بن أبي طالب كمان، وماتوا في اللي هم القادة اللي سماهم محمد يعني، وما فضلش واحد غير خالد، هم اللي قالوا له ايه خش يا خالد. كل اللي عمله ان هو انسحب من المعركة بسرعة وقدر يحمي المجموعة الباقية انها ما تتذبحش، فما انتصرش في المعركة ولا حاجة، ولا ان هو كان مش عارف قائد عسكري من الطراز اللي مش عارف ايه. وكما ترى هو الآن أصبح محللا عسكريا ينظر إلى أرض المعركة ويقول أن خالد لم يفعل شيء إلا أنه انسحب بالجيش الأكثر، وهذا ليس انتصارا. فدعونا ننظر هل هذا يعد انتصار وعقلية فذة أم لا. فأولا في غزوة مؤتة كان عدد المسلمين 3000 وعدد المشركين من الروم 250,000، يعني جيش المسلمين لا يقارن بجيش الروم، ومع ذلك صمدوا أمامهم لأيام حتى استشهد القادة الثلاثة، ثم تولى القيادة خالد رضي الله عنه، فرأى أن النصر مستحيل، فقام ببعض التغييرات في الجيش حتى إذا بدأ اليوم التالي، ظن الروم أن المسلمين جاءهم مدد، فدب الرعب في قلوبهم، لأنهم لم يستطيعوا القضاء على 3000، فكيف لو زادوا؟ وهذه عبقرية من خالد رضي الله عنه، لأنه قام الآن بممارسة الحرب النفسية عليهم ليجعلهم يخافون، فكان يدرك رضي الله عنه أنه إذا أراد الانسحاب دون أن يتتبعه الروم أو يلحق به لابد أن يخيفهم، فإذا خافوا لن يسيروا خلفه عند الانسحاب. وبالفعل التغييرات التي قام بها خالد رضي الله عنه جعلت الروم يخافون، وبعدها نجح خالد في إخافتهم، وبعدما نجح خالد في إخافتهم بدأ يناوش ويناور وينسحب بالجيش شيئا فشيئا حتى رجع إلى المدينة بالجيش كامل. ثم يأتي هذا الكائن ويقول أين العبقرية؟ أليس هناك عبقرية في أن خالد مارس عليهم الحرب النفسية لينسحب بسلام؟ أليست عبقرية أن ينسحب خالد بجيش قوام 3000 في مقابل 250,000 ويعود إلى المدينة دون أن يجرؤ الروم على تتبعهم؟ كل هذا ليس عبقرية؟ وليس ذلك وفقط، خالد انتصر على الفرس والروم في عشرات المعارك ولم يهزم في معركة واحدة أمامهم، وهل يكون هناك قائد يفعل ذلك إلا إذا كان عبقريا؟ التاريخ خلد الإسكندر الأكبر وعظمه لأنه خاض حروبا لم يهزم فيها، وكانوا له المديح مع أن معاركه لا تقارن بمعارك خالد رضي الله عنه، فخالد رضي الله عنه فعل ما لم يفعله الإسكندر الأكبر وبعقلية فريدة قل أن ينجم التاريخ مثلها، فرضي الله عن خالد وجعله شوكة في حلوق أعداء الله إلى الأبد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.